أصيب بعين في جمع النساء حيث أنه لم يرد على نفسه، وهذا من أثار المعاصي، لأن هذا الفعل معصية وشؤم المعصية خطير على الإنسان. وإذا تأملنا كثرة الزواج في هذه الأزمنة وكثرة حوادث الطلاق، مع أن الناس بخير وعافية ومستوى التعليم عندهم راقي، الغالبية تجاوز الثانوية إن لم تكن جامعية من ذكر وأنثى، ومع هذا فكثرة الطلاق ظاهرة في هذا الزمن. فلا بد أن يعالج الناس أنفسهم باتباع السنة والبعد عن المعاصي ومحادثة الداعي. هذا يقول: ما معنى ما جاء على لسان عيسى: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه؟ لما أن الله تعالى رفعه، والوفاة تطلق على النوم وعلى الموت، جاء في قوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي. يفسر هذا قول الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. فالنوم سمى وفاة، وعيسى عليه السلام وفاته هي النوم، حيث أنه نام ورفعه الله إليه، ولهذا فهو حي سينزل في آخر الزمان، ونزوله من علامات الساعة، سيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ما معنى ما جاء في قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر؟ معناه انتشار المنكرات، انتشار المنكرات في البر والبحر، وربما في البر ظاهر الجميع بجميع انواع المنكرات موجوده، في البحر هل يوجد منكرات؟ نقول نعم، كثيره المنكرات في البحر، خاصه في هذا الزمن، اناس يركبون السفن ويعملوا المعاصي، وركبوا السفن لاجل المعاصي ويمارسون الفاحشه في البحر، ربما استخدموا البحر لإهلاك الأمم، اتخاذ البحر مطارات لطائرات تدمر العالم، أو غواصات تتلف العالم، أو نحو ذلك من الأمور، وهي مشاهدة في زماننا هذا، نسأل الله تعالى السلامة وأن يكفينا شر الأشرار وكل الأشرار. قلت: طردت حمامة من البيت، خرجت للشارع فأكلتها قطة، فهل علي كفارة في مكة؟ لا يظهر لي أن عليك شيء، لأن الحمامة تطير في العادة، ولم تسلمها أنت للقطة، وإنما أخرجتها من بيتك لئلا تؤذيك أو تتعدى منها. وينبغي للإنسان إذا كانت هذه معيبة، وهذا محتمل تكون مكسورة الجناح أو نحو ذلك، قد يكون هذا وارد أو تكون صغيرة فرخة، فهنا يأتي الإشكال. إذا كانت لا تقاوم نفسها كأن يكون فرخا أو كانت مكسورة، فهي بهذا تكون عرفتها للهلاك، لكن لا يظهر لي أن عليك في هذا شيء، لأنك لم تسلمها للإتلاف، وإنما أبعدت الأذى عن نفسك والضرر اللاحق بك. هذا يقول: في زمننا هذا كثر خروج الفتيات خارج المنازل متبرجات، فأتينا للحرم متجملات، فما حكم هذا؟ هذا مبعث تقصير أوليائهم من أب أو أم أو أخ أو زوج في المسؤولية. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فيجب على الأولياء أن يقوموا بمسؤولياتهم، ولا تترك النساء والسفهاء يعملون ما يحلو لهم بغض النظر من كونه حق أو باطل. يجب على الأولياء أن يلزموا النساء بما يحفظ عليهن كرامتهن ويصونهن عن الابتذال والتعرض للفتن. نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من فتنة النساء فقال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هل يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من محاسنها أو تخرج من بيتها عارضة أزياء تلبس لباسا أسود شفاف أو قصير أو ضيق وتظن أن المطلوب هو أن يكون أسود، بينما هو مثار الفتنة. المطلوب هو أن يكون مخفيا وساترا لمحاسنها ولا تتعلق بها أنظار الرجال. هذا قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذا خطاب للرجال لأجل أن ينتبه الرجال لهذه المسألة، فلو أنه وجد امرأة غافلة أو متساهلة فلا يطلق الإنسان النظر إليها وإنما ينتبه لنفسه وهو مسؤول عن نفسه. وخاطب النساء، الله تعالى أمر محمد أن يخاطب النساء وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. فالمرأة مطالبة أن لا تبدي شيئا من زينتها إلا إذا كانت لا تستطيع فهي ظاهرة فلا إثم عليها، ولهذا استثنى فقال إلا ما ظهر منها، ثم قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لفلان وفلان وفلان، الزوج الأب الابن الأخ ابن الأخ ونحوه والنساء. هؤلاء سد المرأة زينتها، الزينة هي الوجه وما شابهه هو القمر والكفين، أما أن تخرج النساء تأتي فطوب وهي تعرض نفسها وتغري الرجال بها هذا اسم المضاعف. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر أبا بكر على الحج سنة التاسعة قال أن لا يطوف بالبيت مشرك وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. كانت نساء الجاهلية تبدي شيئا من زينتها أثناء الطواف، هذا منع في دين الإسلام. يجب على الناس أن يتنبهوا لهذا، والمرأة يجب عليها أن تتخلق بأخلاق النساء المتعففات المحتشمات، وأن تبتعد عن كل ما يلفت أنظار الرجال إليها أو يرغب فيها، وليخرجن تفتلات ولو مرت من عند الإنسان لا يتعلق قلبه بها لعدم وجود ما يغري، إنما تكون كل الأمور طارفة للنظر. قل دخل طائرا من طيور الزينة إلى منزلي وألقيته عندي عددا من الأيام ثم بعثت، هل عليه شيء؟ إذا كان في مكة لا يجوز، لأن الطيور صيد وخاصة التي هي كل اللحم، هذه لا يجوز اصطيادها ولا يجوز تنشيرها ولا يجوز حفظها ولا التضييق عليها، وإنما يجب الإخراج لها. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، وأنها حرام إلى يوم القيامة، لا ينفر صيدها ولا يعبد شوكها ولا يقتل خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشر. تنفير الصيد أو حبسه هذا من الاعتداء في الحرم، وهو لا يجوز. من يقول باع؟ من يقول باع؟ ويقول بعته أو بعثته، أنا ظننتها يقول بعثته يعني أطلقه، أما بيعه لا فهو لا يملكه ولا يسمح. هذا إذا كان في مكة. وإذا كان خارج مكة فإن بيعه له يجب عليه أن يتصدق بثمنه عن صاحبه، وإن لم يجد صاحبه فإنه أقول إنه يتصدق بثمن عن صاحبه، فإذا جاء صاحبه في أي وقت وعرفه يدفع له في مكة، أما في مكة فلا يجوز له هذا العمل بحال من الأحوال. أكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.